فصح من حديث البراء قوله يتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يأتمون به، قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. ولا في صحيح البخاري لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا ينبغي أن يراعى في الهوية إلى السجود إذا كان المرء مأموما. أما الفقرة التي استمعتم إليها فإن المؤلف يتكلم فيها على ما لا ينبغي أن يفعله الساجد. قال غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، ذراعان لا ينبغي أن يبسطا بحيث يلصقان في الأرض، لأن هذه الصفة منهي عنها. المقصود بافتراش الذراعين أن يبسطهما على الأرض على هذا النحو، هذا لا يسجد، لا ينبغي أن يكون هذا. وهو منهي عن هذه الصفة وهي بسط الذراعين على الأرض، منهي عن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس، وكذلك جاء من حديث جابر عند أبي داود والترمذي وحسن. وفي المدونة قال أكره أن يفترش الرجل ذراعيه بالسجود، هذه صفة منهي عنها. وفي حديث مالك بن بحينة هذه صيغة اللي قال غير أنك لا تفترش ذراعيك بالسجود ولا تضم عضديك، كذلك بالسجود لا ينبغي الإنسان أن يضم عضديه إلى جنبه، بل ينبغي أن يجنح كما سيأتي، لا ينبغي أن يضم إلا من ضيق، إلا من ضيق، حالة الضيق حالة استثنائية قد يفعل الإنسان فيها ما لا يفعله وهو في حال السعة. وفي حديث مالك بن بحينة الصحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج يديه حتى يبدو بياض الطي، البياض المقصود بها هذه العفرانة التي يعني لا تظهر إلا إذا رفع الإنسان يعني ذراعه. وهذا صالح لركوع السجود، هذا التفريش صالح لركوع السجود إن لم يقص واحد منهما. قال ابن العربي في العارضة وهو أكمل في الهيئة وأشد في التكليف، وكثير من الناس يغفلون عنه، عن ماذا؟ عن التفريش، فيلصقون أعضاءهم بأجسامهم، فيلصقون هو هذا. حتى القدمين، إلى القدمين يعني ورد الحديث بضمهما مع أن الحديث فيه كلام، تعرفوا كلام الحديث وتعقب الشيخ بكر المجيد في المحدث الحافظ الألباني في هذه المسألة. إذن الأصل في أعضاء الصلاة أن كل عضو يعني لا تضم. بعض العلماء قالوا المرأة تضم كما سيأتي، المرأة معناها لا تنفرش، لكن يظهر الله أعلم أنه لا فرق، لأن العبادات يستوي بها المكلف. فكنت تستر المرأة تلبس ثياب ساتير سابق فضها، أما أن نقولها تنضم أين الدليل على أنها تنضم؟ أصل المساواة بين الرجال. قال وهو أكمل في الهيئة وأشد في التكليف، وكثير من الناس يغفلون عنه فيلصقون أعضاءهم بأجسامهم. أقول يعني كثير من الناس كما قال العرب يلصقون أعضاءهم بأجسامهم، ولكن أيضا لا ينبغي ذلك التفريج المبالغ فيه الذي يكاد المصلي فيه يلصق بطنه بالأرض. لا لا إفراط ولا تفريط، لا علو ولا جفاء. لا ينبغي الإنسان أن يسجد وبطنه ملصق بفخذه، ولكن لا ينبغي له أن يفرج بحيث يكاد أقول. وكثير من الناس يبالغون فيه فيتجاوزون الحد المطلوب ويكادون يلصقون بطونهم بالأرض. وقد نبه المؤلف إلى التوسط في التجميع. ما معنى التجميع؟ يعني كأن الإنسان يبعد ذراعيه عن جنبيه كأنه كما يصنع الطائر بجناحه. طيب الكلمة هذا معنى التجميع، يبعد يجافي يديه عن جنبيه. وحده ما هو حد هذا؟ أن لا يحمل بطنه على فخذيه. لا ينبغي أن يكون شيء من البطن محمول على أي فخذيه، كما جاء ذلك في رواية أبي داود لحديث أبي حميد إذا سجد، هذا صفة سجود من الناس، إذا سجد فرج بين فخذيه نص، فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ومن المطلوب في السجود أن يمد المرء ظهره، أن يمد ظهره ويرفع عجيزته، لأنه إن لم يرفعها يعني ما يسجد منها، يرفع العجيز، يرفع مؤخرته ويمد ظهره. ومن المطلوب بالسجود أن يمد المصلي ظهره ويرفع عجيزته ويجافي عضديه، هذا العضد، ويجافي عضديه عن جنبيه. دل على ذلك حديث ميمونة عند مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد بمبالغة، إذا سجد لو شاءت بهنة أن تمر بين يديه لمرت، تمر يعني تحت بهنة بفتح الباء وسكون الهاء، يعني المقصود بها صغار الغنم من الماعز أو من الضأن، يعني تسمى بهنة، يعني يمكن أن تمر تحته، معناه لم يكن يقارب يعني مثلا جسمه بالأرض، لا يجنح ولكن يبقى مرتفع وظهره مستوي وعجيزته مرتفعة. ومرور البهمة لا يكون مع شدة الانبساط في التمدد، شدة الانبساط. وقد نبه مالك إلى التوسط في التجميع، ففي المدونة قلت لابن القاسم يعني سحنون ما قول مالك في سجود الرجل في صلاته؟ هل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي بضبعيه؟ ضبعين عرفناه المقابل، ويجافي بضبعيه. قال نعم، ولا يفرج ذلك التفريج. ايش معنى ولا يفرج ذلك التفريج؟ ولا يفرج ذلك التفريج، ولكن تفريج المقاربة. هيئة الرجلين في السجود كيف تكونان؟ هيئة الرجلين في السجود تكونان قائمتين، وأطراف الأصابع إلى أنصبة، يعني الإنسان يقف على رجلين يخلي رجليه في السجود، هاي فيهم شيء من الانثناء إن كان ما يزال فتى، يعني تساعده أعضاؤه. ولذلك الإنسان الذي يتعود على الصلاة وهو صغير فلما يكبر ساهل يعني، أما إذا كان ما تعودش عليها ثم بعد ذلك طعن في السن فإنه لا يكاد يصلي كما يريد. ولذلك نعمة الصحة نعمة عظيمة، فالإنسان يلتزم الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، مازال أعضاءه ما زالت فيها مرونة، يطوي كما يحب ويثني كما يحب، به ويعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كي يكبر على كل حال هو معذور إن لم تساعده أعضاؤه وتساعده على الإتيان بصلاة بكلية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو معذور إن شاء الله. وقد كان بعض الصالحين بعض الصحابة لما أسنوا ما كانوا يفعلون كما يرغبون، ما داموا صغير ما داموا صحيح يفعلوا هذا. ولعل الله تعالى هذا التحري لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عليه صحة الجسم اللي يقي عرضه أن يحفظه الله على صاحبه. طيب عليه. إذا أما هيئة الرجلين هو هيئة الرجلين واش قال بها؟ قال وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهامهما ماذا؟ إلى الأرض. وبطون إبهامهما إلى الأرض من الأطراف. أما هيئة الرجلين التي ذكرها وهي كون الرجلين قائمتين وبطون إبهامهما إلى الأرض فيدل عليها ما في صحيح البخاري من حديث أبي أمية الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش. أكو أرك توكب تمنى غير مفترش يعني إحنا قلنا الافتراش منه عنه غير مفترش ولا قابضهما ما هو دايرهم تحت صدره ولا مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة واستقبل بأطراف أصابع رجليه الأطراف استقبل بهم القبلة وهما منصوبتان قائمتان واضح. قال الحافظ قال الزين بن المنير المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان فيستقبل بظهور قدميه القبلة إلى آخر ما رجع. ثم ذكر رحمه الله ما يقوله المرء في سجوده اقرأ. ثم قال رحمه الله تعالى وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وأعنت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت وتدعو في السجود إن شئت وليس لقول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصيل كل تمثلا. أقل السجود هو أن تطمئن. نعرف ما الاطمئنان؟ من يذكرنا بالفرق بين الاطمئنان والاعتداد؟ من منكم حافظ هذا؟ الاطمئنان هو استقرار الأعضاء زمنا ما، استقرار. والاعتداد يعني هو أن يرجع كل عضو إلى أصله، هذا الاعتداد. والاطمئنان هو استقرار، هو يعني لا يلزم من الاعتدال، لا يلزم من الاطمئنان ليس الاعتدال، قد يطمئن الانسان ولا يعتدل والله لا. نعم. طيب هنا قال يعني ذكر اقل ما ينبغي ان يكون ما هو اقله ان تطمئن مفاصلك متمكنا، اقله ان تطمئن مفاصلك متمكنا، هذا بالسجود على الصفه المتقدمه. ثم ذكر ما يقوله المرء في السجود. احنا علمنا بانه جاء في السنه ان الانسان يعظم الله تعالى بالركوع ويسبحه بتعظيمه بالركوع وكذلك يسبحه بالسجود ويقول ذلك ثلاثا، لكن الادعيه الوارده في السجود متنوعه ولذلك عليه السلام لم يروا التزام دعاء معين. قال هذا الدعاء فرق لا غيره، لا يمكن للانسان ان ياتي بأي دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير له أن يحفظ ويعرف الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير له أن يفعل هذا. فإن أتى بالأذكار المشروعة من تسبيح سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ودعا بما ظهر له فلا بأس بذلك. قال وتقول إن شئت في سجودك سبحان ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت. لماذا؟ لورود صيار مختلفة من الأدعية. وقد سبق لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر الركوع فعظموا في هذا وأن السجود وادعوا به بما شئتم فقمنوا أن يستجاب لكم. ولكن الدعاء ينبغي أن لا يكون فيه إثم. يعني ينبغي الإنسان أن يدعو بإثم ولا بقطيعة رحيم. وكوب قول النبي عليه الصلاة والسلام قمن معناه حقير. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أطلق أكثر الدعاء. لكن من حفظ ما كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير له من غيره. نعم. المهم سبق هذا في الركوع، ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بالسجود والركوع سبوح قدوس كما سبق لنا رب الملائكة، وكان يقول فيهما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول بالسجود اللهم اغفر لي ذنبي كله، مع انه قد غفر له في نص القران المعلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، يصح ان قول جله لكن الجل عندنا هو الاكثر، فجله معناه ما قل منه وما كفر، واي ذنب له اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله زين واوله واخره وعلانيته وسره، دعاء خفيف قلته اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، ايه لان من الاثم ما يكون علما، وهو ما عنده اثم، عنده النبي صلى الله عليه وسلم اثم، ما عنده اثم، لكن يعلمك يهضم حقه لنتعلم منه تواضع واننا فينا نقص، ولا يخلو المرء من ذنب ولا يخلو من اثم، ليس هناك المعصوم الا المعصوم، هناك المحبوب في الامه قد يكون محبوبون، اما المعصومون في الامه المعصوم هم الانبياء والرسل، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، الدق القليل دق والجل الكبير، يعني اجمل ثم فصل ذنبي كله، هي إيه كلها تغني ولا تغني، لكن تدعي لربك ما فصل، هو ربك غني على كل شيء، لكن تفكر في الموبة ما صبر منها وما تبقى، وكان يقول ومن دعائه فيه اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتي واعوذ بك من لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اعوذ برضاك من سخط، الرضا صفه رحمه، السخط صفه عذاب، والمعافاه صفه رحمه، والعقوبه صفه عذاب، ورحمه الله سبقت غضبه، فيدعو الانسان ربه بصفات الرحمه، فهذا دعاء بصفات الله سبحانه وتعالى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، هذه صفاته فانت تدعوه بها، اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك من، ليه؟ لا يملك احد معك شيئا، هل هناك من يملك مع الله شيئا؟ حتى تكون مشتكي من ربي؟ لا، لا ينجيك من عذاب الله الا ربك، هذا وجهه، واعوذ بك منك، لا مهرب لي منك الا إيه؟ فانت الذي تنجيني، انت الذي تنجيني من سخطك وعقوبتك، من ينجيني؟ واعوذ بك منك، ما تقلقتم في العباره فهمونها مليح يعني، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، هو استعاذ ثم لما جاء الثناء قال مهما اثنيت عليك فلن أبلغ ما ينبغي أن أثني به عليك، فالتفهم يا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم. قال مالك في المجموعة ولا بأس أن يدعو في صلاته بحوائج دنياه، ولا بأس أن يدعو في صلاته بعد، ادعي إذا عندك حاجة خاصة تقولها سميها لا بأس، لكن لو اخترت دعاء الأنبياء دعاء الصالحين من المتقين من المؤمنين خير، لكن إذا حبيت تدعي بالتفصيل ادعي، حتى خليل بن إسحاق الملك رحمه الله يقول قال يا فلان فعل الله بك كذا، لم تذكر فمشينا قدام خاطرنا يعني. ما أحضرنا بدعي إن كنت مظلوم، لكن خير للإنسان أن يدعو بالأدعية جامعة جامعة. كان أحب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أجمعه، أحب الدعاء لي أجمع، كان أحب الدعاء لي أجمعه. ربنا آتنا الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنس بن مالك كان يقول له بعض الناس ادعوا لنا، كان يقول ربنا آتنا الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل ادعي لنا يعود هذا، قل ادعي لنا يعود هذا. قل ما تريدون أن أشقق لكم الدعاء تشقيقا، كفروا له بالخطبة تاع الجمعة أربع ساعة وتدعي يعني كلمات زينين تجيب عليك، كلمات طيبين خفاف على الله، كلمات خفاف. ما عن الدعاء في الجمعة ولا ما متكلمين فيه مختلفين في حد، لكن إن قال وكان كل شيء سيري يعني. لا تغرنن عن الدعاء يعني المقصود به كفى. لو قلت كلمة واحدة من قلبك إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم دعاء، يعني هذا عمر يعني مش الإجابة. شوف أدعية الأنبياء إذا استجب لهم ثلاثة والله أربع أنبياء كانوا في القرآن، ربي دعا ربه فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له، يعني الدعاء كان من القلب. ما هي خطبة ردها كل الدعاء؟ أنا نش منتقدوا في إخواننا الملك الرعناء في جلسة تحت تعيين فرق بين وإلا لا، لكن السنة ينبغي أن تتعلم وأن تلتزم. والعام من سكين يدعيهم يفرحوا، لكن في عاطفة ما هي السنة كلمة الطيبة يعني الناس اللي تعجبهم مليح. ما إحنا تبغوا السنة جل الحاجة اللي تعجبنا في رسالة اليوم. فالعام صدق الله مسلم مرانا عام بأصحانا بارك لنا في أهلنا وأموالنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا، اللهم عافنا واعف عنا. أنت تدعين تعجبهم بس أنت يليق لك تعلمهم، تعلمهم السنة. فخير أمور الدين ما كان سنة ولا أكمل الشطر الثاني. طيب احنا قالنا هذا وشنو؟ الدعاء الأجمع. وش قال مالك؟ قال ليش يدعي الإنسان ولا بأس أن يدعوها بصلاته بحوائج الدنيا، لكن هذا هنا يتكلم على واحد يدعي بينها بين ربه سرا بينها بين مولاه. وقد كان عندنا رجل هذا مالك راه يحكي على رجل كان في وقته يدعو في صلاته فلا يقول إلا اللهم ارزقني. قال لك كان هذا الإنسان مالك يقول قال لك قاع صلاته يدعي اللهم ارزقني وهو كثير الدراهم. هو كثير الضرائب وكان مالك لا يسمعه يدعو إلى يقول اللهم لكن يتعجب منه. طيب وش قال؟ قال فلا أحب هذا. وليحتر الدعاء اللي خيره لك ربي في القرآن به وجب عليك تدعي له شهوه زين صار أنت محتاج للهداية فمحتاج للخبز هذا الدعاء اللي فرض عليه ربي اهدينا الصراط المستقيم صراط زيد صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وهو كثير الدراهم فلا يحب هذا وليحتط. وقد دعا الصالحون فليدعوا بما دعوا وبما في القران. وش في القران؟ مثل المالك ربنا لا تؤاخذنا الا فيدعو في كسوته، يعني يدعي يقول يا ربي اعطني ماذا القميص. قال أن يريد أن يذكر السراويل؟ الملك نكت فيه. الإنسان يدعو الدعاء الجامع ليدعو بما دعا الصالحون. شوف ايش دعا رب. شوف سيدنا موسى عليه السلام يعني هو في محنة وفي سفر وخارج من مدينة وباغي يقتلوه فخرج منها خائف يترقب قلم بنجم القميص كان الماية وتعب وسقى لمرأتين وجعل للشجرة فقش يعني قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجأته. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فالعفو التعطيل فجأت شنو جاته؟ أي الله بويا الغرب يعني يدعو وهو على صلة بالله إلا ما المقصود. قال وقد كنت أسمع بعض الناس يدعو في صلاته اللهم، يعني أنا كنت هذا سمعته رحمه الله السمع عنده غيظة. يعني هذا الكلام الإمام مالك اللي قاله الكلام، لكن هذه أنا وقعت لي. كنت أسمع رجل توفي عندنا في معسكر الله يرحمه كده يدعي صلاة الجنة يقول اللهم أعطيني الخبز اللهم أرحمه. لكن أنا علاقتي بدعاء هذا الرجل ما كانش في علاقة مالك على عالم مستعد. أنا أثر في هذا الدعاء من هذا الرجل. أنا أعرف عنده الخبز وعنده كل شيء، لكن يقول يا رب يعطيني الخبز أعطيني الماء. أنا لا أثر فيه خطش حملت قوله على أنه يحس بفقره إلى كم يدعيه الماء والخبز. يعني فهمته من هذا الباب. هو يقول الماء والخبز بالصحة، أنا أسمعه يدعو له يا رب يعطينا الخبز يا رب يعطينا الماء في السجود. ربما لا يحفظ دعاء آخر. اشتن إحنا كده. وقد كنت أسمع بعض الناس يدعو في صلاته اللهم أعطيني الخبز اللهم أعطيني الماء، وأنا أعرف أنه لا حاجة إليه لذلك، فأستحسن ما أسمعه ليه من حيث إظهاره الفقر والحاجة مع كفاية. ثم ترفع راسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبيقومنا أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا. هذا الآن سجدت. طيب الرفع من السجود ركن لا بد منه، ينبغي الإنسان أن يرفع من السجود. ليه يرفع؟ يجلس. الجلوس في الصلاة كاين أربع جلسات، كاين الجلسة التي تفصل بين السجدتين هذه لا يجلس، كاين جلسة تاع التشهد الأول، وكاين جلسة تاع التشهد الثاني إن كانت الصلاة ثلاثية في المغرب أو رباعية في وكاين جلسة الاستراحة. هذه الجلسات الثلاثة متفقين عليهم أهل العلم، الجلسة التي بين السجدتين والجلسة تاع التشهد الأول والجلسات تاع التشهد، جلسة استراحة مختلفين فيها سيأتي الكلام عليها. هذه الجلسة التي بين السجدتين لا بد منها، لا بد. يعني إن لم يرفع الإنسان من السجود فقد أخل بركن من أركان الصلاة، وينبغي أن يضع يديه على ركبتيه، فلا ينبغي أن يترك يديه على الأرض دون أن يرفعه. وإن كان العلماء مختلفين في من لم يرفع يديه بحيث ترك يديه على الأرض و ورفع، فإنه ربما لا يمكنه أن يعتدل، لا يمكنه أن يعتدل. فإذا قال ثم ترفع رأسك بالتكبير، لا تجلس. كيف تجلس؟ أهل المذهب المالكية كل جلوس الصلاة عندهم بالتورم، هذا كل الجلوس عندهم، هذا هو مذهب واحد. المذهب الثاني كل الجلوس بالافتراش، هذا من نحن الشافعية كل الجلوس عندهم بالافتراش إلا جلوس التشهد الأخير فإنه بالتوضع، هذا من الأربعة. عن أحمد رحمه الله إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فإنه يفترش. هذه هي معظم أو هي كل أقوال أهل العلم في جلوس الصلاة. فالمذهب جميع الجلوس كيف بالتورم، لكن كلام المؤلف هنا ليس واضحا هل هو تورم أو افتراش. ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني، هذا ثلاثي، لا نقول تثني، إذا قلنا تثني رباعي ولا ثلاثي، تو أثنى، هي أثنى عليه مدحه، أثني علي بما علمت فإنني، قول لي كمل بيت الشكر الثاني، أثني علي بمعنى أثني يعني امدحيني كما قال، أثني، أما ثنى، ثنى يثني، ثناه عن عن عن ثناه عن قصده، ما معنى ثناه؟ رده، يعني رديته، ثنيته، ولكن ثنيت رجلك أويتها، وزي قال فتثني رجلك اليسرى في جلوسك في السجدتين، فما قالش لك أن تفترشها برضه؟ قال تثني، وكلمة تثني صالحة لأن تفترش وصالحة ستة وربع. قال فتثني رجلك اليسرى في جلوسك في السجدة. على كل حال بعض ما أقول مذهب الشافعي يهوي الأقوال هنا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تبرك والافتراش، لكن ينبغي أن يحمل مطلق الأحاديث على مقيدها، فيكون الافتراش في جميع الجلسات بما في ذلك جلسة التشهد الأول، أما الجلسة الأخيرة فإنها يكون فيها التبرك. والله أعلم الافتراش في جلسة التشهد الأوسط هي هامة من عدة نواحي بعد أن ثبت فيها النص، هامة من حيث الاستيفاز، لما الاستيفاز تكون أعوانا للمصلي على أن ينهض سريعا لأن التبرك هذه واحدة. ثانيا إذا كان في صلاة وهو إمام سيتذكر لأنه في تشهده الأوسط وليس في تشهده الأخير، لكن هذا النمط إنما يقال به بعد ثبوت الحاجة، فيحمل المطلق على جميع الجلسات. الإنسان كيف يجلس يطوي ويثني رجله ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، وتكون أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، ومعظم المصلين نشوفهم يديروها يعني كما الزلافة يجمع بها كرعي، ولا سيما الشباب يتعلموا يصلوا في صلاة الإنسان كبيرة إيه هذا الرجل يجمع عليهم، لا هذه الكيفية ليست واردة لم يقل بها عالم، تنصب اليمنى وتفترش اليسرى وتقعد عليها، هذا في جميع الجلسات ما عدا الجلسة التشهد الأخير. صلاة ثنائية اللي فيها تشهد واحد سيأتي كلام عليه هكذا. طيب قال إذن هذا الرفع، قال وبطون أصابع الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك، تضعهما على ركبتيك مبسوطتين على ركبتيك، ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا. هذا الرفع من أركان الصلاة كما قلنا، وهو للفصل بين السجدتين، ولا بد به من الاطمئنان والاعتداس كما مر في حديث مسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اجلس حتى تطمئن جالس. صفة الجلوس في السجدتين أن تثني رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى وأصابعها وأصابعها إلى القبلة، وتضع يديك على فخذيك إلى آخر ما ذكرنا. على كل حال يعني هذه التفاصيل التي ذكرتها كنت قد أسلفت ذكرها قبل. وفي الموطأ وهو في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، لكن هذا مجمل لا حجة فيه لأهل المذهب القائلين بالتورك في جميع ليه تثني. وكلمة تثني ما لا وكلمة تثني صالحة باش يراد بها، فلا حجة فيها. المهم يعني كيفية أسلفتها بين السجدتين، بين السجدتين يعني الجلوس ذكر ذلك الذي بين السجدتين يعني يمكن للإنسان أن يدعو به. هناك قول في المذهب بكراهة الدعاء به، والصواب أن يعني القول الآخر أنه يمكن للإنسان أن يدعو به بالمأثور، وقد جاء به من المأثور قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهو في سنن النسائي. وكذلك ورد في سنن الترمذي دعاء اخر اثبته هنا، وهو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، لكن الدعاء الاول يعني في سنن النسائي ثابت، وقد قال بهذا الدعاء بعض علماء المذهب منهم زروق رحمه الله في شرحه، والنفراوي في كتابه في شرحه النفيس على الرساله، يعني كتاب جيد جيد ليس من حيث الأدلة ولكن من حيث الضبط والتحقيق. فهذا هو الذي يمكن أن يقال بهذه الفقرة التي هي ثم ترفع رأسك بالتكبير، ترفع رأسك بالتكبير حتى تجلس، فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وترفع يديك على الأرض عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا. زيد أخويا. ثم قال ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم بالجلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء. هو وصف لك الركعة الأولى بما أنت عليه أو يوصف لك قال ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك. يعني نعلم بأن الإنسان ينزل بيديه زين ويقوم على يديه هذه الظلمة انتهينا منها. لكنه نبه على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. ماذا قال بها؟ لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. لا ترجع جالسا يعني العلماء هذه جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة مختلفة فيها في العلماء. احنا عندنا اربع جلسات انكرونا جلسة السجدتين جلسة التشهد جلسة التشهد يعني هذه لا خلاف فيها بين العلماء. جلسة تسمى جلسة استراحة جلسة يسموها جلسة استراحة مش وردة بالحديث جلسة استراحة. هذه جلسة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها إذا قام من الركعة الفرد. وين هي الركعة الفرد؟ كي يقوم الأولى الثانية والله كي يقوم الثالثة معناها بالصلاة الثنائية كل مرة بالصلاة الثلاثية مرة الرباعية هذه الجلسة مختلفة فيها. جمهور العلماء على عدم فعلها. ليه؟ قالوا معظم من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها. لكن هذه الجلسة خفيفة ليس لها ذكر كي ينوض من السجود للركعة الثانية بعد السجدة الثانية يرجع فيثني رجله فيقعد عليها هنيهة قليلة من غير ذكر ويكبر لما يرفع من السجود. وعندما يريد أن يقوم لا يكبر ليس لها ذكر خاص أثناء الجلوس ولا تكبير بعد عندما يريد أن يقوم. هذه تسمى جلسة الاستراحة تشرع عند القيام للثانية وعند القيام للرابعة. جمهور العلماء لا يرونها ويقولون بأن معظم الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركوا عندها لكنها واردت في الحديث الصحيح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وحضر هذا الحديث وهذا الوصف للصلاة عشرة منهم وأقروا ذلك الوصف فكأن عشرة من الصحابة أقروا هذا الوصف. باختصار يظهر الله أعلم أن الأهلة التي ذكرها من قالوا بعدم مشروعيتها ليست ناهضة. لكن إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام لا يأتي بها بعض أهل العلم منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله رأى بأنه يتركها ليتابع الإمام. أما إن كان هو الإمام أو كان مقتديا بإمام يأتي بها فينبغي له أن يتابعه عليه. هذا باختصار إن شاء الله. أشرف معك افعل الغالب في بلدك قواعد الأصول عندنا الحمد. يعني ما هو الغالب عندنا عند الأئمة ينزلوا بالغالب هذه قاعدة علمية أصولية. مثلا راني في مصر الغالب على المصريين مذهب الشافعي يأتون بجلسة الاستراحة. إن كنت عالما بأن إمامي يأتي بها آتي. إن كنت عالم بأن الإمام لا يأتي بها أنا لا أقول يمتنع. الأفضل عند بعض أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله. إن لم أكن عالما أنشوف الأغلب إن لم أعلم الأغلب أنجيبها. الحمد لله الإنسان اللي يكون عنده قواعد العلم والأصول ما يتيهش. ليه؟ علاش إذا ما كنتش عارف نجيبها؟ لأن هذه من فضائل الصلاة فالأصل الإتيان بها. أنا لم أقصد مخالفة إمام هذه قواعد. إن علمت يفعل إمامي أتابعه. إن لم أعلم وعلمت الغالب أفعل الغالب. إن لم أعلم الغالب لم أستكت بالسنة. الحمد لله. بارك الله فيك عبد الله. إذن هذا القيام الذي تحدث عنه هنا عن ركعة الفرض هو الذي تقومه جلسة الاستراحة عند فريق من أهل العلم. ويكون قد قيم الثانية والرابعة. قد ورد بذلك ذلك بحديث مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، رواه البخاري والترمذي. وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا بعد النهوض منها تكبير، ولم يقل بها الأئمة عن الشافعي. ورواية ورواية عن أحمد قيل إنه رجع إليها. وش معنى رجع إليها؟ بعد أن كان لا يقول بها. هذه الجلسة عارضها العلماء أولا بعدم ذكر بعض الصحابة لها، وعلمتم رد عارضوها بأمر آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بعد أن كبر، لأنه كان لا يستطيع أن يقوم رأسا، وهذه مردودة. ليه؟ أولا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد أن كبر لقال لهم، هو قال لهم صلوا كما رأيتم ويصلي، فقال لهم أودي ما صلوا كما رأيتم ويصلي إلا هذه، فإنني لا أفعلها لأنها من الصلاة، بل أفعلها لأمر خاص. هو لم يقلها. الأمر الآخر، الإنسان اللي يكون ساجد ويعاود يجمع ويعاود يطاطي وينور، هذا يتعب أكثر من يدير ونيشة، لخاطرش يدير حركتين ولا الحركة، في حين أنه لما يكون ساجد وينور طول، خاطرش عندما يريد أن يقوم، بعد اللي يجلس كيف يمشي يعاود يعاود ينحني. فقيامه وجلوسه مع أنها جلسة خفيفة ثم انحناءه للقيام هذا يتعبه أكثر مما لو قام رأسا ولا لا. فأحيانا الإنسان يبدو له أن نظره سليم لكنه يكون سقيما، ولذلك جلسة الاستراحة مشروعة. وعلاقة الإنسان بإمامه قد علمتم ما إذا حسب ما ولا داعي. يعني أذكر لكم مثلا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا ركعت، إني قد بدلت، أنا بدلت كبرت وأسمنت. ومعناه أنه كان يفعلها لكبار سنه بحيث لا يقدر على القيام من السجود إلى ركعة موالية، وهذا يتضح ضعفه بأمور. واحد، أولها أن النهي عن مبادرته بالقيام والقعود لا يلزم منه أن تكون في الجلسة معدلة من الركوع. وثانيا أن أفعاله صلى الله عليه وسلم عن المشروعية حتى يرد ما ينقلها عنها لقوله صلوا كما رأيتم ويصلي. فلو كان هذه الجلسة مما لا يشرع الاقتداء به فيه لاستثناها من عموم قوله، لأنه صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان. وثالثها أن من جلس بعد السجود هنيها يكون ذلك أشق عليه مما لو قام دون جلوس، لأنه يزيد من الحركة. وقال بهذه الجلسة القاضي أبو بكر العربي كما في عارضة أحوالي قال هذا مالك وهذا حسن في صفة القيام ولم يره مالك. وقال وقد روي عن علمائنا أنه إذا إن أتى بهذه الجلسة سهوا فعليه السجود، وهذا وهم عظيم. ما هذه العبارة من القاضي أبو بكر العربي؟ فليس صحيحة، لأن الإنسان إذا كان دار هذه الجلسة وهو لا يعتقد مشروعيتها عليه السجود، وهو قال إذا فعلها سهوا لا سجد عليه. فرق بين من يأتي بجلسة الاستراحة لأنه يراها ماذا؟ سنة، وبين من يأتي بها سهوا. هو قال كيف يسجد إذا أتى بها سهوا؟ نعم، إذا أتى بها من غير اعتقاد مشروعيتها فإنه زاد واضح. ولذلك هو أراد أن يتعقب علماء المذهب، لكن يظهر الله أعلم أن تعقبه ليس فيه. قال وقد روي عن علمائنا أنه إن أتى بهذه الجلسة سهوا فعليه السجود، وهذا هو من عظيم. قلت ما قاله العلماء من السجود صحيح، لأن هناك فرقا بين من أتى بهذه الجلسة تسننا ومن أتى بها غير معتقد مشروعيتها بل فعلها سهوا. ثم ذكرت ما قلت لكم قبل، وهو أن المصلي إذا علم أن إمامه لا يأتي بها فالأولى أن يتركها، لأن المتابعة في إمامه أرجع من هذه الجلسة. مش ممنوع. بعض الناس يقول لك الإمام هذا ما يتبعش السنة وما يعرفش وما هوش مجتهد، ما له تصلي غير مره مجتهد، مره مجتهد، يعني كم مجتهد في الجزائر؟ مره مجتهد، لعلك لا تجد مجتهد، الله أعلم ما نعرفش يعني، لعلك لا تجد، تجد واحد اثنين ما تلقى مجتهد. ثم إذا إمامك حبيت ونكره إمامك ولا لا؟ وإذا كان إمامك ينبغي تتبعه، نعم، وكان يصلي الظهر خمسة ما تتبعوش، اصلح لي هذه الامور الخلافيه. هذا امامك. يقول لك ما يعرف لا وعاد وعلى الامام اشترط في ان يكون مولدا بالشرع. الامام ينبغي ان يعلم كيف يصلي. لا يظهر بانك ما يقول لك لا هذا الامام ليس متسننا والله هذا ما يعرف الشرع والله ما هوش مجتهد وما تبعث له امامه. اتقتدي به ام لا؟ ان لم تقتدي به معنى ماكش حصل على صلاه الجماعه. لا هو امام صحيح ربما راك تتبع عالم واحد اخر قال لك اللي يجيب جلسه استراحه شأنك. لا تقول بان هذا الامام الذي يصلي لي يعني لا اتابعه بهذه المساله لانه ليس عالما. لانك لا تهتم دائما بالعالم. هذه ليست حجه، حجه داحضه. اذهب الى عله اخرى والى حجه اخرى. اما هذه فبابها مقفل. قال الراوي كان لا يقوم من الركعة الفرض حتى يستوي قائما. وكان عند أهل الأصول بعضهم حملها على أنها تدل على الدوام. المهم أن هذه الجلسة اتفق العلماء على أنها لا تركها لا يؤثر خللا في الصلاة. هذا اتفقوا عليه. الأمر يرجع إلى اعتقاد الشخص. إذا كان اعتقد هذا بعلمه أو اتبع عالما آخر بعلمه فالأفضل ما وصفته لكم حسب علمي بحسب التفصيل الذي ذكر. لكن كاين حاجة نذكرها لكم. كاين بعض يصلي الناس بواحد يقول لك نجيب ديسك استراحة بصح نقسمها في النص. هذه مصائب كذا. يقول لك ما يعرفونيش الناس والله اني نقرب نجمع حتى ما نكبر. لا يجيب النص في التكبير والنص في الجلسه. لا يا اخي. يعني باه كان الناس فاهم كيف؟ يعني راه سهل. الله اكبر. نعم. طيب يا اخي معليش يعلمهم. وان سبقوه على من الاثم؟ أعلم ترك مازال ما كملش التكبير هو رسول الله. إحنا كنا نقرأ في حديث البراء كان الصحابة ما ينزلوش ما يحلوش ظهورهم حتى يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دار جبهة على الأرض حتى يتعلموا من الصلاة. أليست الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين؟ إحنا ما تعلمناهاش يعني. إحنا ما تعلمناهاش. كنت منذ يومين مع شخص عنده 75 سنة. قلت له قيساش يخرج وقت الظهر؟ قال لي يعني المسلم ولا 75 عام يعرف وقت الظهر ليس يخرج. كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يتعلمون؟ شوفوا من العلم من لا يأتي من ذكر غيركم هل تكون متابعه الله ايضا؟ لا لا. العبد الضعيف يرى بان جلسه الاستراحه فيها مخالفه شديده تنجم معه وما يرى. صح بالنسبه للقبر بالنسبه للعلماء والامور لا تقحم شيء. جلسة الاستراحة هي مخالفة فيها انتهام جمع وغاية فيها إيهام فيها بيئة. فالأفضل للإنسان على حال هذا ليس أمر متفق عليه من أهله لكن هذا الذي أراه وقد ذكرت لكم وقد كنت أراه قبل أن أقرأ في دروس الإسلام ابن تيمية منذ 18 سنة ثم وقفت على دواه واطمأنت إلى هذا لأن هي مخالفة شيئا. أنه يأتي نهاية صابع لنا جيبوا ما ألفه الناس حتى ولو كنت تأتي صحيح ما ألفه الناس كتبه. هذا لا ليس شرعا. نحن الأئمة ونحن دعاة صفة عامة ومنهم من يكون للأربين المعبرة. هؤلاء يقولون الناس هؤلاء يعلمون الناس. إذا كان غير من لحيته بخره ما فات. الإنسان يعلم يقول يوجه صحيح ما يفتنش الناس. فرق بين أنا ونقول واحد علم الناس وبين واحد يفتنهم. حدث الناس بما يعرفون. صح شنو الإنسان يشوف المخالفة ويقول يا غير اللي راهم عليه الناس. الناس مساكين المسؤولية تقع على من يقودهم. هكذا ينبغي أن يتعلم الناس. هذه مسألة الاستراحة نحن لا نلزم الناس بها. اما ان نقول يعني نشوفوا غير الناس واش على حاجه ونتبعوا الناس هذا لا يصح. هذا إنسان يعلم ويوجه، لكنه يكون رفيقا رقيقا، رفيق يعرف كيف يقول، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ثم أحيانا الإنسان المخالفة يشوف فيها، ولكن كيف يغيرها؟ يغيرها بالتدريج، يغيرها بالتدريج. هذا واحد من الحكم حاجة نختم بها، منذ 10 أيام والله واحد الإنسان عندنا في المسجد وين ما يجي نايم بعد صلاة الصبح يا ربي والوالدين، هذه ما فينها الناس ولا لا؟ يعني نسكتوا علينا احنا يعني؟ انت مسؤول عنه. يقول له سيدنا قصدي مسكين جالي امس قال لي خلي يسكتوا بها النساء قبل ابني كنت عليا من يقول يا ربي والوالدين. علاش جمع قلت له الله يرحم والديا، علاش جمعهم ربي تنادي لهم يسلكوا بها؟ يعني مسألة كيما اللي يسكت عليها الناس يقولوا والدها الناس؟ عندنا 30% من الناس يقولوا ولا لا؟ كيف تسكت عليها انت؟ هذه كلها صح. وكان الله وإياكم. السلام عليكم.